أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل أن نعود معا مرة أخرى إلى روضة القرآن الكريم حتى يقام لصلاة الفجر. هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ شيخ محمد دحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم قبس أو أجد على النار هدى الله لا إله إلا الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم قبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى فلما أتاها نودي يا موسى نودي يا موسى